يا غزة ما هذا البهاء، يا غزة ما هذا الضياء، لغزة حبي والولاء، لغزة مني ما تشاء. في غزة باب للسماء، وغزة بيت الأتقياء، في غزة عهد ووفاء، وغزة أرض الشهداء، وغزة أرض الشهداء. غزة تشكو من سنين، تدعو الرجال المؤمنين، أغراك عين الساجدين الصابرين على البلاء. في غزة عدوان اليهود، فرعون عاد مع الجنود، وغزة في أسر القيود، تبكي بنيها الأبرياء، تبكي بنيها الأبرياء. في غزة شوق وحنين، في غزة عزم لا يلين، الجرح فيها والأنين. في غزة نهر من دماء، يا غزة يا أرض الجدود، ربع حواليه السدود، فإلى متى هذا الجحود، وإلى متى هذا الجفا، وإلى متى هذا الجفا. غزة تهتف ويلتا، أين الغضارفة الحمى، أين الفوارس والحمى، من جددوا عهد الحدى. يا غزة إنا قادمون، نحن الجنود المسلمون، وعلى التخلف نازفون، لبيك يا غزة على، لبيك يا غزة على. غزة والأقصى لنا، يا فوحيف دارنا، غزة روحي والدماء، والنصر موعود السماء. غزة والأقصى لنا، يا فوحيف دارنا، غزة روحي والدماء، والنصر موعود السماء، والنصر موعود السماء.